وإن كان شركا أصغر فإنه أيضا لا يفلح بقدر ما أشرك بالله عز وجل. وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أنه لا يغفر، ولكنه ليس كالشرك الأكبر لأن صاحبه يخلد في العذاب ويخلد في النار، ولكنه يعذب عليه. نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. وله عن عقبة بن عامر الصحابي الجليل رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلام الصحابي الذي هو عقبة بن عامر، فالمرفوع ما انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رواه الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع. وأما ما كان من كلام الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو المرسل. هذا الحديث من قسم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا من جنس ما سبق، أو لا يجوز التعلق على غير الله في دفع البلاء أو رفعه، ومن ذلك التعلق والاعتقاد في التميمة. والتميمة يأتي شرحها، وأنها ما يعلق على الأولاد واتقى به العين، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له أموره بل يعكس عليه مراده عقوبة له، لأنه لا يجوز التعلق في جلب الخير ودفع الشر إلا على الله سبحانه وتعالى. ولا بأس باتخاذ الأسباب التي أمر الله بها، الأسباب المباحة، ولكن لا يتعلق عليها، وإنما يتعلق على الله. فكيف إذا كانت هذه الأسباب ليست أسبابا شرعية، ولم يأمر الله بها ولم يشرعها لعباده؟ فالأمر أشد في ذلك، لأن الله لا يتم له أموره التي قصدها عقوبة له بنقيض قصده. وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء الرسول مستجاب. ومن تعلق ودعة، الودع هو شيء يشبه الصدف، يستخرجونه من البحر، يتقون به العين، يعلقونه على أنفسهم أو على أولادهم أو على دوابهم، يتقون به العين. فلا ودع الله له، أي لا تركه الله في دعة وسكون، بل يعاقبه الله بنقيض قصده، ويكون في قلق وهم وغم، لأنه اعتمد على غير الله سبحانه وتعالى. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فهذا فيه النهي عن تعليق هذه الأشياء والاعتقاد فيها. وكثير من الجهلة والذين لم يعرفوا التوحيد أو عرفوه ولكنهم لم يعملوا بما علموا، يعلقون على السيارات، يعلقون عليها الخيوط، ويعلقون عليها أشياء يتقون بها العين. فهذا يدخل في هذا الحديث في أن الله يعاقبهم ولا يتم لهم أمورهم، وأن هذه الأشياء لا تدفع عنهم شرا ولا تجلب لهم خيرا. فالواجب على صاحب السيارة، صاحب الدابة، صاحب البيت، صاحب المتجر أن يتوكل على الله ولا يعلق عليه شيئا من هذه الأمور الشركية، فإن الله يعامله بنقيض قصده ويجعله في هم وقلق ووساوس لا تنتهي. نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه الرواية أشد مما من دعاء الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يتم له أموره ولا يعطيه قصده، وإنما يعامله بنقيض قصده. ففي هذه الرواية أنه مع هذا أنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى في أنه اعتقد أن جلب الخير ودفع الشر هو من عند غير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك. فمع دعاء الرسول عليه صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يجعله في راحة وطمأنينة ولا يدفع عنه الشر الذي يحاذر منه، مع ذلك هو قد أشرك بالله عز وجل، حيث اعتقد في غيره أنه ينفع ويضر. والواجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله، وأن لا يتخذ من الأسباب الواقية إلا ما جعله الله سببا، أما ما لم يجعله الله سببا مثل هذه الأشياء، مثل الخرز والودع والخيوط وغير ذلك، هذه لم يجعلها الله أسبابا، فلا يجوز للمسلم أن يتخذها وأن يعتقد فيها، لأنها لا تزيده إلا وهنا، لأنه لا يتم له أمر، لأنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا الباب باب عظيم، وأنا كثير من الناس واقعون فيه اليوم وقبل اليوم، لأن شياطين الإنس والجن والتقليد الأعمى يروج هذه الأمور على الناس. فالواجب على العلماء وطلبة العلم أن ينشروا هذه العقيدة وأن يحذروا من هذه الأمور، لأن الجهال إذا سكت عنهم زاد شرهم، وشياطين الإنس والجن إذا سكت عنهم نشروا الشرك بالله عز وجل، الأول بالأشياء البسيطة والشرك الأصغر، ثم ينتقل هذا إلى الشرك الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب التنبه لهذا وحماية العقيدة، عقيدة التوحيد، من الشرك والخرافات والخزعبلات والمواريث الجاهلية. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، وقد شرحتم هذه الآيات المباركات والأحاديث في كتاب شرح كتاب التوحيد. سجل هذا الدرس زميلي مهندس الصوت عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، بقي بعض الأحاديث في هذا الباب، نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.